حديثها الصد حشته هشته عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلمة الدجتن هنديك في غنبرة صوابة خديلبن بعث رجلا ظلام كنار ينادي في الناس دبكة غازيل نف عالمي يوم عاشوراء روج عاشوراء وروج دهيج ذو الحجة هنجي البداية دا جرتنا ذي روجي فرض بو وكي رمزان بسكي رمزان فرض بوي روجي عاشوراء ما سنت اش فرضين يكت بجد بيجتن پیغمبری صلى الله عليه وسلم ظلام كنار دا غازي كتنو بشت عالمي إن من أكل فليتم هر كسك خار بتن بلا تمام بكن يعني بلا پشتي هنگه چزادي نخوتن اف روجه اوه روجه او فليصم ان بلا روجه بگر اسپده زاد خار بت ان حتى نيفرو زاد خار بت پشتي هنگه بلا چه دي نخوت ومن لم يأكل وحتيه چه نخار بت فلا يأكل بلا تشيد بلا تزادي نخذ.